جزا الله شيخنا خير الجزاء. يقول السائل: رجل مسافر أدرك مع إمام مقيم الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر ثم سلم مع الإمام، فما الحكم؟ يلزمه أن يصلي أربعة. من دخل مع المقيم لازمه الإتمام، لحديث ابن عباس قيل له: ما للمسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى مع الجماعة صلى أربعا؟ قال: تلك السنة. ولحديث: وما فاتكم فأتموا. وهي أرقام الهواتف، يظهر أنه لا يجوز، ذلك لأنها ملك للدولة فالأولى التورع عنها، ولكن إذا أخذ عليها مقابل تنازله وأتعابه فلعل ذلك لا بأس به. قلتم أن القنفذ من المستقدرات، فلما لا يدرج تحت ذوات الناب لأن لها ناب؟ وجزاكم الله خير. ليس له ناب، الأنياب هي أسنان محددة في أسفل الفك يعدو بها السبع ويفترس بها، وأما القنفذ فإنما له أسنان محددة عادية، طريقة أنه يأكل الحيات، الحية يأتي إليها ويقبض أو يعض ذنبها ثم ينكمش في جلده، هذه الحية تلتطم من هنا ومن هنا وينغرز فيه شوكها، شوك هذا القنفذ، حتى تموت ويأكلها، فهو ليس من ذوات الأنياب ولكنه من المستقدرات. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل وفحوى سؤاله: ما حكم شراء سيارة بالبطاقة الجمركية وبيعها بالبطاقة الجمركية كذلك، شراءها بالتقسيط وبيعها كاش؟ مسائل المبايعات يأتينا إن شاء الله تفاصيلها، والبطاقات هذه من الأمور الجديدة، الأمور المستجدة، والغالب أنها من الدعايات، أنهم يجعلون هذه البطاقة كدعاية إما للشركة نفسها وإما لمن يسجل فيها، ونحن لا نرى مثل هذه البطاقات، بل يسير الإنسان على ما هو عليه. ما حكم الذهاب إلى ما يسمى بالكوافيرات أو خياطات التي يعمل بها نساء؟ عادات سيئة، يعني اتخذ النساء هذه العادات وهي عمل هذا الكفيرة أو هذا التجمل، والأصل أن المرأة لا تتجمل إلا بما خلق الله لها من الشعر ومن البشر، ففي ذهابها إلى الكفيرة وفي عملها لهذه الأعمال في نظرها أنه تجميل، وأرى أنه ليس بصحيح. ما حكم عرق كلب الصيد؟ لأن الذي يستخدم للصيد، ما حكم مس عرق كلب الصيد؟ عرق كلب الصيد هل هو حلال أم لا؟ يكون على الجلد، إذا أمسك الأرنب مثلا أو الرضي فإنه يعضه بأليابه، فمثل هذا يعني ريقه الذي يكون في الصيد يغسل أثره ويكون طاهرا، وأما نفس الكلب فعرقه وبوله وروثه نجس كما أن ريقه نجس. شرائها وذلك من أجل التسلية. قروش؟ القرود، القردة. القردة الصحيح أنه لا يجوز بيعها، وذلك لأنها من جنس الكلاب ومن جنس الخنازير، ولو كانت قد يتخذها بعض الناس زينة أو يفتخرون باقتنائها كالذين يفتخرون باقتناء الكلاب. هل يجوز اقتناء الكلاب لحراسة الاستراحات والمخيمات مع وجود عامل يقوم بالحراسة؟ إذا كان فيها شيء من الحرث كالأشجار، ولو أشجار زينة مثلا دخلت في الحرث قيل إنها تدخل أيضا قياسا إذا كانت يعني تحرس هذه المزرعة أو تحرس هذه الاستراحة التي فيها أدوات مثلا وفيها أواني، فلا بأس اتخاذها للحراسة. الساعات المطلية بالذهب تصلح للنساء ولا تصلح للرجال. يقول: ما حكم أكل كبد البعير؟ هل هو ينقض الوضوء؟ صحيح أنه ينقض، لأن المراد بلحم البعير أجزاء البعير، فكل أجزائه تسمى لحما، كما حرم لحم الخنزير ودخلت فيه الكبد. ما حكم ما يكون من الوكيل الذي يبيع ويأخذ مكسبا من البيع؟ إذا أخذ الوكيل مكسب من البيع، معلوم أن الإنسان لا يتصرف لغيره إلا بمنفعة، فإذا وكلت إنسانا على أن يبيع لك سلعا فإنه يأخذ ما يسمى بالعمولة، سواء كان المبيع مكيلا أو معدودا أو موزونا أو غير ذلك. ما حكم العمل في بعض الشركات التي تتعاطى أو تبيع بعض المحرمات إذا لم أجد عملا البتة في أي مكان آخر؟ لا يجوز، لكن يجوز إن كان عملك لا يتعلق ببيع تلك المحرمات. إذا كانت كنت تعمل مثلا في مجال آخر، في مصنع مثلا، أو في قيادة سيارة، أو في كتابة أو نحو ذلك، فأما تعاطي بيع هذه الأشياء الممنوعة فلا يجوز. ويقول: المال لا ينتقل بين ذمتين، ما معنى هذه العبارة؟ معلوم أن الذمة يراد بها الملكية، فالإنسان ما دام حيا فإنه يقدر أن يتحمل في ذمته ديونا، فيقول: في ذمتي دين لفلان وفي ذمتي دين لفلان. ثم قد يكون صاحب الدين لا يثق به فيقول: أعطني كفيلا، فيأتي بكفيل، هذا الكفيل يتقبل، يقول: نعم أنا أكفله لك أو أضمنه لك. فهل المال في ذمة هذا أو في ذمة هذا؟ يتنقل من ذمة هذا إلى هذا. الصحيح أنه في ذمة المدين، ليس في الذمتين، إنما هو في ذمة واحد منهما. ولهذا الضمين إذا قضاه رجع على المدين، فهو ليس في ذمتين، إنما هو في ذمة واحدة. المرهونة التي لم يتم فك رهنها أو الحصول على موافقة من الذي لديه الرهن بيع المرهون، نرى أن ذلك بيع مجهول أو بيع غير مقدور على تسليمه، ما دام أنها لم تفتح وأنها لم تملك ملكا تاما فلا يجوز بيعها. لكن لو قدر مثلا أنك بدأت في الإمارة ولما عمرت نصفها عجزت وبعتها وهي كذلك، جاز ذلك. أما هؤلاء الذين يبيعون الإسكان قبل أن يملكوه، فأرى أن ذلك لا يجوز. يعني كثيرا من الإسكانات الحكومية، إما مثلا من الذين يعطون إسكان من الإسكان الجاهز ولكن قبل أن يملكوه قبل أن ينظروه يبيعونه، وإما الإسكان الذي يعطونه كإسكان إذا كانوا من العمال في الحرس أو نحوه، لا يجوز لهم أن يبيعوه ولا يؤجروه حتى يمسكوه. كيف أزكي مالي الذي عند شخص قد بعته سيارة بالتقسيط لمدة 3 سنوات، علما بأن ما أستلمه من أقساط لا يبقى عندي لمدة الحول؟ يفضل في هذه الحالة أنك تسجل ما وصل إليك وتزكيه في آخر السنة، فتقول: وصلني في شهر محرم 1000 من فلان، و1000 ونصف من فلان، و500 من فلان، المجموع 2000. وصلني في شهر صفر كذا وكذا، المجموع 1000 ونصف. ولو أنفقتها، فإذا جاء آخر السنة أحصيت الذي وصلك ولو كنت قد أنفقته. إذا كنت أنفقته في مثل هذا، في اشتريت به سيارة أخرى ودينتها، أما إذا كنت أكلته أو أوهيت به دين فلا زكاة فيه. الحاصل أنه إذا اشترى به سيارة أو اشترى به سلعا وباعها فإنه يزكي الجميع في آخر السنة. بعض المحلات التجارية تعلن أنه من يشتري منها بما قيمته 1000 ريال سوف يحصل على هدية، فما حكم هذا العمل؟ دعايات، يريدنا بالناس أن الناس يقبلون عليه ويحسدون غيره. أصحاب المحلات الأخرى سوف يتعطلون، الناس يذهبون إلى هؤلاء الذين أعلنوا هذه الهدايا يظنون أنهم يبيعون برخص وأنهم سيحصلون على هذه الهدية، وربما لو ذهبوا إلى غيرهم لوجدوا السلع أرخص ولو لم يكن هناك هدية. فبكل حال هؤلاء الذين يجعلون هذه الهدايا يريدون بذلك استجلاب الناس إليهم فيتضرر الآخرون، فأنا أقول الأولى بك ألا تذهب إليهم وأن تشتري من أقرب مكان إليك، فإن كانوا هم أقرب إليك واشتريت منهم وأعطوك الهدية فخذها لأنها غير مقصودة. السؤال الأخير: ما الحكم إذا كان المصدر المعيشي للشخص والده وفي ماله شبهة كالتعامل بالربا؟ إذا لم يجد إلا هذا يعتبر كالمضطر. إذا لم تجد إلا المال الذي يأتي به أبوك ننصحك أولا أن تشير عليه وأن ترشده لعله يتقبل، ولكن إذا لم يتقبل وأصر على هذه المعاملات فليس لك حيلة، تعتبر كالمضطر. المقصود بالنداء ليوم الجمعة، هل هو النداء الأول أم النداء الثاني؟ النداء الثاني الذي عند الخطبة، لأنه هو الذي كان في العهد النبوي. أما النداء الأول فإنما كان في عهد عثمان. شيخ، أنه لا يجوز أن يشتري المسلم على شراء أخيه وذلك بأن يزيد في السعر، فهل يدخل في ذلك ما يسمى بالحراج؟ لا يدخل، الأشياء التي تباع بالمزاد العلني لا يدخل في ذلك. الدليل عليه ذكرنا في اليوم الأول وقصة الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقدح وسكين فقال من يشتري، فقال رجل أشتري هذا الدرهم، فقال من يزيد على الدرهم، فدل على أن بيع المزايدة لا يسمى بيع على بيع أخيه. هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالمسعر في الحديث الذي ذكرتم؟ ذكر ذلك بعضهم بعدة الأسماء، ولكن يظهر أن هذا من باب الوصف، يعني أنه هو الذي يحدد السلع وهو الذي يرفع القيم أو يخفضها ويرخصها ويغليها، فهذا من باب الوصف لا من باب لا أنه من الأسماء. يقول السائل: قد يشتري بعض شريطية السيارة ثم يكتبون عقد وكالة تقتضي توكيلهم ببيع نفس السيارة مع خلو مسؤولية هذا البائع، وكل هذا فرارا من تسجيلها في الأوراق الرسمية الاستمارة لئلا ينقص من ثمنها، فما حكم هذا العمل وهل يكون بيعه صحيحا؟ صحيحا إن شاء الله، ذلك لأن هذه الكتابات والاستمارات أشياء جديدة، والملك يحصل بالقبض، فإذا اشتريت السيارة وأنت تريد بيعها دخلت ملكك بمجرد الشراء، ولكن لا تبيعها حتى تغير موضعها الذي هي فيه، وليس شرطا أن تكتبها باسمك في الاستمارة، فالاستمارات هذه أشياء جديدة، وإن كانت من مصلحة المتبايعين، فإذا اشترى إنسان سيارة دخلت في ملكه لمجرد الشراء فيجوز له إذا قبضها القبض الصحيح أن يبيعها ولو قبل أن يغير الاستمارة أو يخرج الاستمارة أو نحو ذلك. ومثله بيع المساكن، فلو بعت دارا وعندك الصك عليها واستلمت الثمن، فليس شرطا في صحة البيع ما يسمى الإفراغ، تدخل في ملكه ولو لم يحصل الإفراغ ما دام أنه تسلم المفاتيح وتسلم الصكوك الوثائق وتسلمت أنت الثمن كاملا، فليس هناك اشتراط في قبض الثمن أو في الإفراغ أو نحوه. كتاب دعاء بر الوالدين قرأته لا بأس به، قرأت منه مواضع ولم أجد فيه شيئا يخالف الأدلة. دعاء فيه يعني نوع من الإهداء، والإهداء مختلف فيه، قوله مثلا اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وتلوناه لوالدينا، يعني إهداء ثواب القراءة، هذا فيه خلاف، ويصحح ابن القيم وغيره أنه لا مانع من إهداء ثواب القراءة ونحوها. ما صحة هذه العبارة عند كثير من أصحاب المحلات؟ البضاعة لا ترد ولا تستبدل، وإذا أردت البضاعة يسمحون بالتبديل فقط. المسلمون على شروطهم إذا تم البيع، ولكن لك أنت أيها المشتري أن تفحص البضاعة قبل أن تفارقه، وأن تبحث عن صلاحيتها وتنظر في قيمتها وفي حالتها حتى لا تشتريها وهي معيبة، ثم إذا وجدتها معيبة عيبا ظاهرا يعني عيبا ينقص الثمن فردها وخذ بدلها. وذلك لأن قولهم البضاعة لا ترد معناه إنسان اشتراها وذهب بها حتى لو كانت يسيرة كنعل مثلا أو ثوب أو أداة كهرباء أو نحو ذلك، ذهب بها إلى بيته ثم بعد ذلك وجد فيها عيب، فهذا العيب ترد به ويأخذ بدلها صحيحة. وأما أن يلزمهم بأن يردوا عليها الثمن فهذا لا يلزمهم إلا إذا وافقوا. من عقد عقد قران بعد أذان الجمعة وذلك لقرب سفره وشدة ظروفه ولا مجال للتأخير، فما حكم هذا العقد؟ عقد القران عن النكاح يصح ولو بعد أذان الجمعة، وسيما إذا لم يكن ممن تلزمه صلاة الجمعة فينعقد النكاح ويعني تترتب عليه أحكامه، وليس النكاح مثل البيع، والآية إنما وردت في البيع. قول أحدهم أبيعك هذه السيارة على أن تؤجرني دارك، ذكروا هذه المسألة في الشروط في البيع، ونحن لم نفصل في الشروط لأن غالب الشروط صحيحة، فمن العلماء من صحح ذلك وقال المسلمون على شروطهم، وهذا شرط له فيه منفعة، وأكثر الفقهاء على أنه لا يجوز هذا الشرط. إذا اشترط أحدهم على الآخر عقدا آخر كسلة وبيع وإجارة وصرف، هكذا عبارة المثل زاد المستقنع، أن يشترط أحدهم على الآخر عقدا آخر كسلف وبيع وإجارة وصرف، يقول مثلا ما أبيعك البيت إلا إذا بعتني السيارة، أو لا أبيعك السيارة إلا أن أجرتني بيتك بكذا. أما إذا كان قرضا فإنه يعتبر ربا، قرض جر نفع. إذا قال ما أبيعك الشاة بمئة إلا إذا أقرضتني مع المئة مئة، فقال الشاة مثلا تساوي 120 أشتريها بمئة وأقرضك مئة، فهذا قرض جر نفع. والحاصل أن الفقهاء نصوا على أن هذا لا يصح، يعني كونه يقول لا أبيعك إلا إذا أجرتني أو إلا إذا صرفتني ذلك، لأن في هذا ضرر وهذا هو الأحوط، أنه لا يصح أن يشترط عليه شرطا عند البيع يكون فيه ضرر عليه. يعني إذا قال مثلا ما أبيعك البيت بكذا إلا إذا أجرتني السيارة أو أجرتني البيت، فقد يتغاضى وقد يتضرر. تحديد الغبن بالثلث أو الربع نظرا إلى العادة أن الناس يتسامحون في الغبن اليسير كخمسة في المئة أو عشرة في المئة ويتغاضون عن ذلك، ويعرفون أن البائع لا يبيع إلا بمصلحة، لا يبيع إلا إذا كان له مصلحة وفائدة، فلا بد أن يستفيد خمسة في المئة عشرة خمسة عشر. فإذا غبن ووصلت إلى الثلث والربع كان هذا مما يحز في النفس فجعل له الخيار. إذا وجد عيبا وطلب الأرش فهل للبائع رفض ذلك ورد الثمن فقط؟ كلاهما له الخيار. إذا قال أعطني الأرش، أكثرهم يقولون يلزمه أن يرد من الثمن أرش العيب. الصحيح أن له أن يطالب بسلعته، يقول لا أعطيك أرشك ولكن خذ ثمنك كله رد علي شاتي. استأجر شقة ثم وكل العامل في العمارة بأن يؤجر، فهل له ذلك؟ يجوز ذلك ما دام أنه يعني عامل فيها، فله أن يوكله وله أن يوكل غيره وله أن يوكل صاحبها. مثلا لو مثلا أنك اشتريت هذا الدكان من صاحب هذه الدكاكين ووكلته على أن يؤجرها لك، جاز ذلك. إذا اشتريت سلعة بقيمة 100 ورأس مالها 110 وأراد البائع فسخ البيع لأن فيه خسارة عليه، فهل يجوز ذلك؟ الغبن في هذا 10% يتسامح فيه، نقول إذا تم البيع وتم التعاقد وحصل لزوم البيع والتفرق بالأبدان ثم ادعى مثلا البائع أنه مغبون، قلنا الغبن يسير 10%، هذا مما يتسامح فيه. اشتري صناديقا من الخضار من المزرعة مباشرة وأقوم ببيعها دون علمي بما يكون في أسفلها وقد يكون أحيانا رديئا، فهل يكون هذا من الغش علما أني إذا أعدت وضعها فإن ذلك يجلب الخسارة لي؟ إذا علمت أنت أن صاحب المزرعة قد غشك فلك أن تطالبه، يصار صاحب المزرعة يجنيها بالطماطم مثلا ويجعل الفاسد في أسفل الكراتين، أو مثلا هذا البطاط أو هذا الخضار أو نحو ذلك من الفواكه، فلك مطالبة صاحب المزرعة على الغش الذي فيه. وأما أنت فإنك تبيع كما اشتريت وتقول للمشترين هكذا أخذتها ولم أفتش فيها. ما الفرق بين الغبن في البيع وبين المكس؟ الغبن في البيع المكس مكس هو ضم الميم المكس؟ اي نعم. لم نذكر المكس ولا أذكر أن تكلمنا عليه. المكس هي الضرائب التي تفرضها الدول على السلع. في الحديث لو تاب توبة لو تابها صاحب مكس، فالمكس هو ما يسمى بالجمارك أو بالضرائب التي تفرضها بعض الدول، يفرضون مثلا على الصانع أن يدفع عن كل صنعة يصنعها، مثلا يصنعون الكلب أو ينسجون الفرش أو ما أشبه ذلك أو ينسجون الثياب، تفرض عليهم الدول التي هم تابعون لها فيسمى هذا ضرائب ويسمى مكسا أو نحو ذلك، وليس مجامعا للغبن أو العيب. العيب هو السلع التي تكون في يعني هو النقص الذي يكون في السلع. ما كان في زيادة المسترسل؟ ذكرنا أن الزيادة التي يكون فيها الغبن تكون بثلاثة أشياء. ذكرنا أنها بتلقي الركبان وبزيادة المسترسل وبزيادة الناجش، ولعله يقصد النجش. النجش هو أن يزيد في السلعة وليس راغبا في ثمنها. والله أعلم. أربعة أسئلة من رجل من خارج هذه البلاد. يقول: رجل له أولاد وأوصى بأن يمنع أحدهم من الميراث لعقوقه، وقام بكتابة عقود مبايعة لباقي أولاده، ولكن هذا الابن استطاع أن يحصل على بعض حقوقه لوجود ثغرات قانونية في عقود البيع، فهل يجب على إخوته إعطاءه باقي حقوقه وترك وصية والدهم، أم يكفيه ما أخذه؟ وهل إذا رضي بذلك يعني عنهم؟ وما حكم الأب صاحب الوصية؟ وبما تنصحون الأبناء؟ لقد أخطأ الابن في عقوقه، ويستحق على عقوقه وخروجه عن طوعية أبيه التعزير والعقوبة، ولكن أخطأ إذا أبوه بحرمانه من الميراث وبعقوبته بهذه العقوبة. أما تقسيمه لأمواله مثلا وهو حي وتوليجه لها واحتياله حتى لا يأخذ هذا الابن شيء، فهذه حيلة غير صحيحة، ولا يسقط حق هذا الابن من الميراث، وذلك لأن الميراث إنما يستحق بعد الموت، وأنتم أيها الأبناء الموجودون لا تستحقون إرثا إلا بعد الموت. المال مال الوالد ما دام حيا، وإذا أوصى بوصايا فلا تنفذ إلا بعد الموت. فننصح الأولاد أن يعطوا أخاهم، وننصح الولد أن يصطلح مع إخوته وأن يترك المقاطعة لإخوته، وأن يكونوا جماعة واحدة حتى لا يحصل عقوق ولا تقاطع. زكاة الزروع وما وقتها بالنسبة للمحاصيل التي تورد لجهات حكومية ولا يقبض ثمنها إلا بعد فترة، وهل تغني عنها الضرائب والمكوس التي تحصلها الدولة من المزارع، علما بأن هذه الضرائب كما يقولون مقابل تسهيلات الري والغلال وما شابه ذلك؟ أما في دولتنا الحمد لله ليس هناك ضرائب على المزارعين، ولو كانت الدولة تعطيهم قروضا مثلا مسهلة وتبيع عليهم ماكينات وحراثات وما أشبهها بأثمان مؤجلة، ومع ذلك إذا تستقبل الزروع تستقبل الغلال من المزارعين وتعطيهم مقابل ثمنها، لكن إذا حصد الزرع فإذا كان كله سوف يدخله في الصوامع، فإن الصوامع تحسم عليه الزكاة، تحسم عليه عندما يوزن تسقط عنه 5% زكاة، وتسقط عنها إضاء بعض الأشياء، فهذا زكاته قد أخذ في الحكومة وسلم. فإن بقي عنده شيء ليبيعه مثلا أو ليأكل منه فلا بد أن يخرج زكاته، وهو نصف العشر يخرجه من الباقي الذي بقي عنده، فإن تصدق منه بقدر نصف العشر فالباقي حلال له. هذا بالنسبة إلى ما في دولتنا. أما الدول الأخرى التي تأخذ ضرائب على المزارعين وتجعلها مقابل التسهيلات التي تعملها لهم، فأرى أن تلك الضرائب لا تكون كافية عن الزكاة، فلا بد من إخراج الزكاة، سواء أدخلت في بيت المال يعني في الصوامع وأخذ عليها عوض، أو صرفها أهلها. السؤال الثالث: من يرهن أرضا مقابل مبلغ من المال يسدده بعد فترة مقابل أن يستفيد صاحب المال من خراج الأرض طوال هذه الفترة حتى يرجع له ماله، وهل تنطبق عليه كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ يفعل ذلك كثير في البلاد الخارجية، أما في بلادنا فالحمد لله ليس كذلك. يفعل هذا في اليمن مثلا وفي سوريا، يأتي إنسان فقير محتاج إلى مال وعنده أرض عاجز عن عمارتها وعن استغلالها، فيجيء إلى صاحب المال فيقول أعطني 100,000 أستعملها في تجارة مثلا أو أوفي بها قروضا علي أو نحو ذلك، وأخذ أرضي انتفع بها، فيأخذ هذه الأرض ويزرعها مثلا ويستغلها سنة سنتين سنوات ولا يتزال غلتها له وثمرتها له إلى أن يرد عليه القرض الذي هو 100,000 أو أكثر أو أقل. هذا هو عملهم، ولا شك أن هذا حرام. نقول عليك أن تجعل لها أجرة وتسقط أجرتها من دينك الذي عليه. هذه الأرض التي أنت تستغلها أجرتها مثلا سنويا 10,000، وقد استعملتها 5 سنين 50,000، فأسقطها من دينك والباقي انتفع به. هذا هو الأصل، أنك تجعلها مقابل الدين، يعني تسقط أجرتها من الدين. وقد ولو تقولت مثلا هو ينتفع بمالي وأنا أنتفع بأرضه، نقول هو أخذ مالك مثلا ودفعه مرة واحدة وأصبح دينا في ذمته، وأنت الآن أخذت هذه كرهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرهن: لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه. فغنمها لصاحبها، غلتها وأجرتها وثمرتها. سؤال الأخير: ما حكم من يقترض مبلغا من المال من البنك على أن يشتري به ماشية أو إبل على أن يسدده بعد عامين على أقساط بفائدة متزايدة، وما الحكم إذا لم يشتري به الماشية كما اتفق مع البنك؟ وهل إذا اضطر للحاجة للزواج أو لبداية مشروع أن يفعل ذلك؟ لا شك أن قرض مال بأكثر منه أنه ربا، سواء من البنك أو من غير البنك. فإذا قال البنك أعطني 100,000 وأعطيك بعد سنة 110، فهذا عين الربا. كما إذا قال لك مثلا أعطني 10,000 نقدا واكتبها علي بإحدى 11,000 أو 12,000، هذا أيضا ربا، سواء أخذها ليتجر بها أو ليشتري بها ماشية، وتلك الماشية تفيده يأخذ من لبنها أو يبيع منها أو نحو ذلك، أو يحرث بها أرضا أو يتزوج بها أو نحو ذلك. الحيلة في ذلك أن يأخذ سلعا، سواء اشترى له البنك سلع، اشترى له الغنم وباعها بفائدة، أو اشترى له فرد من الأفراد الغنم وباعها له بفائدة واستغلها، فإن ذلك جائز. وكذلك أيضا إذا أخذ سلعا غير الغنم، لو اشترى مثلا سيارات ليتجر بها، أو اشترى أقمشة بدل ما كانت قيمتها 100,000 اشترى الأقمشة 110 أو 120 مؤجلة، كما يعمل الناس. جزاك الله شيخنا خير الجزاء. وكثرة الأسئلة حول شركة الراجحي وحكم العمل بها. نشرت الشركة قبل 3 سنين نشرات عن أعمالها، وأعطونا منها نسخة عن الأعمال التي يعملونها وقرأناها، ولم نجد فيها ما يخالف الشرع. فعملهم في الصرافة يتقيدون بالأعمال الشرعية، وعملهم في الحوالة كذلك أيضا، ولو كانوا يأخذون في السفتجة ما يقابلها. وعملهم في المداينات لا يبيعون إلا ما يملكون، ولا يلزمون من يستدين منهم، فلعل ذلك مسوغ لجواز العمل عندهم. ما حكم بيع العملات القديمة بسعر أكثر من سعرها الأصلي على أنها أثرية أو قديمة؟ الحقيقة أنها بطل التعامل بها، لا تقبل. مثلا الأوراق التي في عهد الملك سعود، لو أتيت بها الدكان البقالات ما قبلوها منك، ولكن قد يشتريها من يريد الاحتفاظ بها على أنها أثرية ويبذل فيها أكثر من قيمتها، فيشتري العشرة بأكثر، فلعل ذلك من باب الآثار، يعني أنه يشتريها على أنها أثر لا على أنها نافعة. دنا في القصيم: يأتي شخص إلى صاحب المزرعة في أول الأيام التي تلي موسم التمر ليشتري منه مثلا 10 نخلات ليكون له ثمرها في السنة القادمة، ما الحكم؟ لا يجوز إلا إذا اشتراها بالكيل، أن يقول مثلا إذا صرمت فإني أشتري الكيلو بكذا وكذا، ويكون هذا من باب السلام. صفة ذلك أن يقول أشتري منك في ذمتك 100 كيلو من التمر، من السكري مثلا، أو من النبت، أو من الصهري، كل كيلو بريال أو بخمسة أو نحو ذلك، يتفقان على الثمن مقدما ويستلم الثمن. وإذا حل الأجل، إذا حل أجلها، فعند ذلك يدفع، يعني يصرمها. فذكرنا في شروط السلام أنه لا يصح في عين، بل لا بد أن يكون في الذمة. فإذا مثلا اشتريت منه 100 كيلو من الرطب أو من التمر أو 100 صاع من البر في ذمته، تحل بعد 5 أشهر أو بعد سنة، وقدمت الثمن وسلمته له، ثم قدر مثلا أنه ما زرع أو أن نخله ما أثمر، فإنك تطالبه إذا حل. فإذا قال أنا ما زرعت، قل له أنا لا أبيعك في النخل هذا، وإنما أبيعك في ذمتك، اشتريت منك في ذمتك بكذا وكذا، وبعتك بكذا وكذا. فالسلم لا بد أن يكون في الذمة، لا يكون في عين. فهؤلاء الذين يشترون الثمرة من هذه النخلة قبل أن تركب أو قبل أن تحمل، هؤلاء يقعون في غرر، فلا يجوز الحال هذا أن يبقوا على هذا، بل الشراء يكون في الذمة. اشتريت منك 100 رطل، 100 كيلو، 500 كيلو في ذمتك، سواء أثمر نخلك أو لم يثمر. بعض المحلات التجارية توجد فيها بها أجهزة خاصة للهواتف، ويبيعون 10 بـ10 بشرط أن تتصل من عندهم. الأصل أن يعني بيع النقود، الأصل أنه يباع مثلا بمثل، وقد ذكرنا بالأمس أنه يجوز التفاضل بين النقود التي تختلف كالورق والفضة والمعدن. وأما الاشتراط أن تشتري منهم أو أن تتصل منهم أو نحو ذلك، فأرى أن مثل هذا يعتبر شرطا فيه مضرة على المشتري، كأنه يقول نصرف لك هذه 10 بـ10 بشرط أن تتصل من هاتفنا حتى نكسب نقودك التي تكلم بها. ومثله أيضا قول بعضهم لا نصرف لك 10 إلا إذا اشتريت منا سلعة، ولو مثلا حبة بارد مثلا أو علبة مناديل، إذا اشتريت منا وربحنا عليك صرفنا لك. وهذا أيضا من الشروط التي تدخل في النهي، نهى عن بيع وشر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي سماحة الوالد شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يغفر لنا وله أجمعين، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.